السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب النكاح من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ رحمه الله باب الصداق. قال الشارح وفقه الله: الصداق لغة بفتح الصاد والدال، ويجوز كسر الصاد والفتح أشهر، ويجوز فتح الصاد وضم الدال فيقال صدقه. وقد جاء في القرآن جمعه على لفظه في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. واصطلاحا ما تعطاه المرأة. ولو قال شرعا لعله يعني أيضا كان طيبا، ولكن لعله لأجل الخلاف في بعض تفاصيله، وإلا فالأصل يقال شرعا أن هذا المعنى مأخوذ من النصوص. ما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقامه عوضا عن عقد النكاح عليها، وسمي الصداق صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. وللصداق عدة أسماء، فهو نحلة كما تقدم، وفريضة، وأجر كما سيأتي، وطول كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. قد يكون الطول أعم يعني من كونه مهرا، فأولو الطول والله عز وجل أيضا يوصف بأنه ذو الطول، فيقال أولو الفضل والسعة. ويسمى مهرا كما في حديث أبي سعيد، كما في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. ويسمى جهازا، جهازا بفتح الجيم وكسرها كما في معاجم اللغة، إلى غير ذلك من أسمائه، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فآيات كثيرة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة العطية غير المبخوسة. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومن السنة ما سيأتي في أحاديث الباب. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف مذاهبهم، لأن النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. الذي في ذهني أن الصداق يعني في الجملة مشروعيته لا إشكال فيها، وأما إيجابه فهذا إذا طالبت به المرأة مثلا أو يعني الأصل فيه وهذا واضح، لكن هل يجوز أن يتراضيا على إسقاطه؟ وقد يكون هذا من فروع مسألة أخرى، وهي: هل وجوبه لله عز وجل أو لحق المخلوق؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لها أن تسقطه، ولعله مذهب الجمهور. وذهب المالكية إلى أن الصداق فيه حق لله عز وجل، لا يجوز إسقاط جميعه، لا بد من شيء منه، ولعله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أقرب لظواهر النصوص الكثيرة التي فيها الإلزام بإعطائها شيئا من المال، وعلى هذا فلا يجوز أن تسقطه. وقالوا من أقوى حججهم أنهم قالوا هذا يؤدي إلى كونه نكاح هبة، ونكاح الهبة نص الله عز وجل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مختص به من دون المؤمنين، وبالتالي لا يجوز أن يكون نكاح بلا مهر. لكن فرق بين أن يقال النكاح بلا مهر وبين نكاح بلا ذكر المهر. ذكره ليس واجبا، والاتفاق عليه ليس واجبا. فإن قال قائل: أليس هذا يؤدي إلى الغرر؟ كيف يدخل بها ولم يحدد لها مهرا؟ نقول: أولا، هذا دل القرآن على جوازه في قوله تعالى مثلا: لا جناح عليكم. نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة معناه ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة. ولهذا جاء في الآية التي بعدها: حكم من فرض فريضة. وفرض فريضة معناها سمى مهرا، وهذا يدل على أن من طلق قبل أن يدخل ولم يسمي مهرا وهذا يسمى بنكاح التفويض لا شيء عليه، فيدل على جواز هذا لأن الله لم ينكر عليه هذا، وقسم المتزوجين إلى قسمين، منهم من سمى من فرض فريضة ومنهم من لم يفرض فريضة. فإذا ذكر المهر ليس بلازم، ذكر المهر ليس بلازم، لكنه ضمنا هو من مقتضيات العقد ولا بد منه. فإذا خطب امرأة رجل ثم نكحها من غير ذكر مهر، مثلا قال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، فمثلا سألوها وقالت لا مانع عندي، وقال الولي خلاص أنكحتك، فقال قبلت ولم يذكر يتعرض للمهر، فهذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، بل وله أن يدخل بها. لكن بعد هذا إذا أمهرها شيئا فإن رضيت فذاك، وإن تنازعا رجع فيه إلى نهر إلى مهر المثل، مهر المثل. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الصحابة دخل بامرأة من يتزوج امرأة ونكحها حتى إذا قارب الموت قال أنا كنت تزوجت لهذه المرأة ولم أفرض لها فريضة وكذا فكذا وكذا، يعني قال كلاما، كل هذا يدل على أن هذا جائز. وأما ولهذا أنا لا أعرف ماذا يقصد ابن عبد البر بقوله أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز أو أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، هذا أنا لا أعرف معناه، هذا يحتاج أن نرجع إلى سياق كلامه في كتاب الاستذكار الذي حال إليه هنا. وإلا هذا الكلام على ظاهره بالنسبة لي مشكل غاية الإشكال، لأن هذا شيء معروف لا يخفى على من دون ابن عبد البر بمراحل، فلعله لا يقصد هذا الكلام كما هو هكذا في على ظاهره، أو يكون فيه تصحيف أو شيء. أما أن يقال إن أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، فهذا كلام غاية في الغرابة، أنا لا أعرف معناه. فليت أحدكم ينشط وينقل كامل الكلام من الاستذكار حتى ننظر ما قبله وما بعده وماذا يقصد بهذا الكلام. وأما ما سيأتينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل حتى يفرض لا حتى يعطيها شيئا، فأولا هذا الحديث إن قلنا بصحته كما سيأتي فإنه ليس في العقد بل هو في الدخول، بل هو في الدخول. والشيء الثاني أن هذا عند أكثر عند كثير من العلماء على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل ما ذكرنا نحن من الأدلة. و نعم نقلته. طيب ويجمع العلماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن وقع الدخول في ذلك لزم فيه صداق المثل. نعم. طيب الجزء الأول هذا لا علاقة لنا به، والجزء الثاني هو نفس الكلام الذي نقله الشيخ، ظاهر كلامي هنا بس ليت الشيخ نقل الباقي، يعني لا يقصد أن النكاح فاسد، إنما يقصد أن هذا لا يجوز، فإن وقع لزم فيه صداق المثل كما قلنا. وقوله لا يجوز ليس معناه لا يصح معناه على هذا، وإنما يقصد أن هذا ليس مباحا. طيب ليس مباحا هل هو حرام أو مكروه؟ الذي في ذهني حتى في المذهب المالكي نفسه وهو مذهب ابن عبد البر، لكن طبعا نعرف نحن الفرق بين متقدمين المذهب ومتأخرين، فربما كان الشيء مستقرا عند المتأخرين وكان عند المتقدمين فيه نزاع، لكن هو هنا المشكلة أنه يحكي الإجماع، فلعله يقصد أنهم اختلفوا على قولين، مثلا منهم من قال مكروه، ولا أدري هل منهم من قال حرام، لأن المكروه يقال له غير جائز أيضا، لكن على هذا يكون استدلال الشيخ بكلامي هنا غير دقيق يعني. فبالتالي إن شاء الله لعلنا نرجع إلى الموسوعة الفقهية مثلا وننظر في مذاهب العلماء، ولو فعل هذا أحدكم لكان أولى، لأنني قد أنشغل عن ذلك أو قد أشغل، فلو أن بعضكم نشط له يكون طيب أيضا، في المجموعة أفضل كمان حتى يبقى. وأما الحكمة من مشروعية الصداق أو هنا وهناك، وأما الحكمة من مشروعية الصداق فإن الإسلام جعل المهر حقا على الرجل لزوجته. انظر هنا الشيخ هنا مش على مذهب الجمهور، جعل المهر حقا على الرجل، نعم هو حق لها، لكن هل فيها شائبة حق لله أو لا؟ ها؟ هذا هو. لا يستبيح فرجها إلا بكلمة الله وبأداء هذا الحق. وقد جعل الله تعالى هذا العطاء آية من آيات المحبة وعنوانا لتوثيق عرى الرحمة والمودة. إن الصداقة فيه إشعار بتكريم الإسلام للمرأة وإعزازها وإسعادها، فهي بذلك تشعر بمكانتها في المجتمع وتحس بأنها مطلوبة مرغوب فيها، وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزا لحاجته إليها ورغبته فيها. كما أن الصداقة إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء وأداء الحقوق. في الحقيقة المال يعني الله عز وجل جعله سببا لتخفيف كثير من الأمور، فكثير من الناس يتحملون كثيرا من الأمور من أجل المال. وإذا أردت أن تعرف إلى هذا فهو يخفف وطأة كثير من الحقوق والواجبات. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى الدية مثلا. الدية مال كثير جدا، حتى إنه تلزم به عاقلة القاتل، لكنها تطيب به نفوسهم نوعا ما عن مسألة طلب الثأر والانتقام. وكذلك انظر إلى الغنائم، الجهاد فيه تعريض النفس للقتال وكذا، والأصل أن يكون خالصا لوجه الله، ومع ذلك أباح الله عز وجل الغنائم، ففيها قد ينشط بها بعض الناس أيضا ويعني يخفف عنهم ذلك. وكذلك الله عز وجل جعل المال سببا في عمل بعض الناس لبعض، فيتحملون كثيرا من المشاق من أجل أن يأخذوا هذا المال ويتصرفوا فيه في أمورهم بعد ذلك. فبالتالي المال يخفف كثيرا. فكذلك المرأة سوف يلزمها حقوق وطاعة لهذا الزوج وكذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عدها كالأسيرة عند زوجها، فإنهن عوان عندكم. لكن هذا يخفف عنها كونها تأخذ هذا المال ويعني تتجمل به وتتزين وتملك شيئا وكذا، فهذا يخفف عنها ويشعر يعني كما قال الشيخ هنا يعني يشجع أنها مرغوبة وأنها لها مكانة وأنها إلى غير ذلك. قال وأن هناك من يبذل كثير من رغبته فيه، كما أن الصداقة إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء وأداء الحقوق، يعني أنه مستطيع لأداء الحقوق المالية والأعباء المالية التي تترتب على النكاح ما دام استطاع أن يدفع الصداق. إذا كان لا يستطيع أن يدفع الصداق فإنه قد يعني لا ينشطون لإنكاحه، وهذا قد لا يعاب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع، وقال إنما أم معاوية صعلوك لا مال له، بل وقال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إذن هذا شيء معروف، وكما قلنا الشباب يتحمسون، ثم إذا كبر في السن وصار له بنت عرف معنى هذا، وأنه إذا جاءه شخص ليس له سبب ليتكسب به ربما تردد أو توقف حتى عن إنكاحه وإن كان صالحا، لأنه يخشى على بنته الضيعة، وهو قد لا يلام على هذا، وهذه نصوص تدل على هذا. وأما إذا كان الإنسان أراد والبنت رضيت فلا مانع، لا مانع حينئذ، وتحتسب ما قد يعني يحصل لها من شدة أو كذا مع هذا الرجل لا مانع. لكن هل الكلام هل من توقف عن هذا يلام؟ هذه النصوص قد تدل على أنه لا يلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر لم يستطع منكم الباء، ما أنكر، قال وهؤلاء الأولياء المجرمون سيحاسبهم الله، ما قالها. وكذلك بل الله عز وجل حتى في الآية جعل من الناس من لا يجد أعباء النكاح فأمره أن يستعف وأن يصبر، ما قال بل أنكحوهم وإن لم يكن عندهم أي شيء وكذا، لا. والله عز وجل يغنيهم من فضله، فأنت إذا أردت أن تتوكل على الله وسمت همتك لهذا فجيد، وإن لم فقد لا ينكر عليه. فيغالي في المهر، ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع كما قد يتصور بعض الناس، فيغالي في المهر ويشترط حوله شروطا، بل هو رمز لتكريم المرأة وإعزازها من جهة، وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة، لأنها تستعين بالمهر على الاستعداد لأمر النكاح، على حب الزينة والتجمل والرغبة في المتاع من جهة أخرى. ومما ينبغي أن يعلم أن الصداقة حق للمرأة وحدها وليس لغيرها حق فيه، فلها أن تتصرف به بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعا، يعني مثلا إذا أمهرها شيئا يباع فلها أن تبيعه لأنها ملكته، بخلاف ما يفعله بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة وصرفه في التظاهر والتفاخر والولاء، بل إن من الفتيات من لا يعلمن بمقدار مهورهن ولا كيف صرف وفيما أنفق. ما أدري يعني هل هذه ينبغي أن تحذف ألفه أو لا، قد يقال إن هذه استفهامية، والشيخ كأنه يعني عدها موصولية. والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا في بعض فروعه خلاف، مثلا بناء على الخلاف في تفسير الآية في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمنهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومنهم من قال هو الولي، وعلى القول بأنه الولي فجعلوا هذه الآية دليلا على أن الولي قد يكون له بعض التصرفات إذا رأى المصلحة، وكانت المرأة مثلا بكرا في حجره فإن له أن يعفو مثلا عن شيء من المهر وله. ويراجع أيضا، أظن أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا أخذ الرجل يعني هذا المهر مثلا لبنته فجهزها به وكذا وصرفه في ذلك فأن هذا يعني لا بأس به، لكن الأصل أن المهر المرأة على كل حال، لكن يحتاج إلى مراجعة يعني أكثر. صحة جعل العتق صداقا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عتق صفية وجعل عتقها صداقا، متفق عليه. صفية سبيت في غزوة خيبر ثم وقعت في سهم الدحية بالكلبي، ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وعوضه عنها سبعة أروس، سبعة أعبد يعني. وحينئذ صارت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت سيدة في قومها، فأراد جبر كسرها ورفع شأنها صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها، كما فعل بغيرها أيضا في الجملة يعني. وهذا لا إشكال فيه، لكن هنا المسألة هي جعل العتق صداقا، هذه هي المسألة. وإلا فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ورجل له أمة يطأها في بعض النسخ البخاري، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فيه إشكال، بل هو ممن له أجران، لكن الإشكال هل يلزمه أن يمهرها شيئا غير ذلك، أو يجزئه أن يجعل نفس العتق صداقا؟ وهذا مما اختلف فيه أهل العلم في الحقيقة اختلافا عريضا، وأظن أنه لم يقل بظاهره إلا الحنابلة، وأنا أشك في الشافعية الآن، ولكن الشيخ كأنه رأى أن النص صريح، ولهذا تلاحظون أنه اختصر الشرح، وكان مما شرطه على نفسه في الأول أن الخلاف إذا كان ضعيفا فإنه يعرض عنه، أو فكأنه رأى أنه لا وجه لذكر الخلاف هنا مع صراحة النص فتركه. وإلا إذا رجعتم إلى كتب أحاديث الأحكام فهذا من معارك الأنظار ومما يطول فيه الكلام، لأن الذين لا يرونه حملوا على محامل معينة، والشيخ أعرض عن هذا كله واختصر جعل العتق الصداق. طبعا يعني هم يريدون إيرادات أنه هل هذا قبل تحررها أو بعد تحررها لا يخلو، وكل واحد فيه إشكال إلى غير ذلك، وبعضهم قال هذا النص صريح فلا يخدش يعني في وجه الاستدلال به بمثل هذا، عتقها وجعل عتقها صداقها. وهذا في الحقيقة حكاية من أنس، الأصل أنها مطابقة للواقع، أن بمعنى أنه لم يتوهم مثلا ولم يجتهد خلاف الواقع أو أن هناك مهر خفي عليه، هذا كله خلاف الأصل، الأصل هو الحديث هكذا على ظاهره. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقة، وهذا كأنه يعني من البخاري رحمه الله مصير إلى ظاهر الحديث. ومسلم كلاهما من طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث ورد من طرق بعضها مطول وبعضها مختصر. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قول عتق صفية يحررها من الرق لأنها من السبي يوم خيبر، وصفية هي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير، أبوها حيي بن أخطب كان من أعظم عداء النبي صلى الله عليه وسلم شدة في عداوته، وأمها من بني قريظة، إذن هي نظرية من جهة أبيها، وأمها قرضية، كانت تحت سلام بن مشكم القرضي، ثم ففارقها ثم تزوجها كنانة بن الربيع النضيري، هكذا قال الشيخ. والذي في ذهني أنه يقال في هذا النظري، لكن ينظر، فقتل هو القياس النضيري حقيقة، لكن ينظر في هذا. فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبي لدحية من خليفة الكلبي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عطيت دحية ابنة سيد بني النضير وقريظة لا تصلح إلا لك. بنو النضير كانوا أشرف من بني قريظة، لا تصلح إلا لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى دحية بدلها 7 أرؤس في رواية، وعرض عليها الإسلام فأسلمت واصطفاها لنفسه، ثم عتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا كله ثابت في الصحيحين. وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء، عبادة وزهدا وبرا وصدقة. توفيت في رمضان 50 رضي الله عنها. وذكر العلماء أنها من ذرية هارون عليه السلام. وقد قيل لما جاء في بعض الأحاديث لما قالوا لها: أنت ابنة يهوديين، طبعا ما يجري بين الضرائر يعني. فقال: قولي لهم أنتم تفخرون علي وأنا أبي نبي وزوجي نبي، وأظنه قالوا عمي نبي يعني موسى. قوله أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وجعل عتقها صداق، قوله وجعل عتقها صداقة، إن العتق حل محل الصداق، وإن لم يكن صداقا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. ولا أدري لماذا يعني قال هذا الشيخ، لماذا لا يحمل على أن نفس العتق جعل صداقا لأنه حل محله؟ ما المانع؟ لأن الصداق قد يكون منفعة. ألا ترى إلى قول الرجل الصالح في مدين لموسى: والأصل نشرع من قبل نشرع لنا من لم يأتي شرعنا بخلافه، هنا لم يأتي بخلافه بل أتى بما يعيده، مثل أن يجعل المهر تعليم قرآن كما لعله سيأتي. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فيجوز أن يكون المهر منفعة، مثل أن يقول الرجل لها: أنا سأعلمك مثلا الرياضيات، أو أعلمك لغة مثلا اللغة العربية، أو مثلا سوف أبني لك حائط أبيك، حتى لو كان المواد من أبيها، أو سأبني لك مثلا حائطا بمالك أنت، هو مال، هو بس يساعدها بالعمل، العمل نفسه يصح مهرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المنفعة تصح مهرا. وعلى هذا العتق يعني من جنسه، بل هو إما من جنس المال وإما من جنس المنفعة، وعلى كل هو لا مانع والله أعلم من جعله مهرا على الأصح من أقوال أهل العلم. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعتق المرأة المملوكة وتزوجها ويجعل عتقها صداقة. قال ابن حزم جازما بهذا الحكم: من أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقة لا صداقة لها غيره، فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة، لآخر كلامه. الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها، ولا سيما إذا كانت حسنة الأخلاق حسنة الصورة تعفه وتغنيه عن غيرها. وقد أشار بذلك صنيع الإمام مسلم رحمه الله، إنه روى بعد هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، الله تعالى أعلم. قد سبق ذكر التعليم والتأديب. ثم قال: مقدار صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، تلك 500 درهم، 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواج رومس. يعني أن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لغالب أزواجه كان 500 درهم، والخمسمائة درهم في ذلك الوقت كانت مالا معتبرا، لأن الفضة في ذلك الوقت كان مالا يعني له بال. ألا ترى أن النصاب الفارق بين الغني والفقير، والذي يساوي 20 دينارا من الذهب والتي هي 85 جرام، كان 200 درهم، فهذا نصابان ونصف. وهذا فيه أيضا أن التقليل، أن هذا لا ينافي التقليل المذكور في بعض الأحاديث الأخرى، بل هذا الحديث أصح منها. فبالتالي التوسط في المهر لا بأس به. بعض الناس يقولون: لماذا وهذا الرجل وهو شيخ لماذا يطلب مثل هذا المبلغ؟ لا، إذا كان متوسطا لا بأس بذلك. خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. 500 درهم ما قال فقط أنا سأعطيك 5 دراهم أو لا. بعض الناس مثلا يبالغون، مثلا يعطيه، لو أعطاه مثلا ريال يقول لا خلي نصف ريال، هذا ليس يعني، وإن كان هو يعني قصده خيرا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهذه الدرجة، لكن على حسب. فذاك الرجل مثلا الفقير قال على كم أصدقت بكم أو ماذا أصدقت، فقال وزن بيضة من كذا، فقال وزن بيضة أو كذا، فغضب عليه كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أنكر عليه لأنه فقير. إذن على حسب الحال، على حسب الحال. وكذلك عبد الرحمن بن عوف أول ما جاء المدينة بعد فقد تجارته وكذا قال وزن نواة من ذهب. فعلى كل، وقد جاء عن عمر أنه قال لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق إحدى زوجاته أو أصدقت إحدى بناته أكثر من كذا وكذا، وذكر يعني قدرا قريبا من هذا. لكن الشاهد أنه نلاحظ الفرق في القوة الشرائية بين الفضة في ذلك الزمان وبين الفضة في زمننا هذا، فإن الفضة في زمننا هذا قد انخفضت جدا، والشيخ هنا حسبها بسعر الفضة، وعندي أن هذا غير دقيق، هذا غير دقيق، لأن الفضة انهار سعرها وصارت لا تعبر عن حقيقة مقدار هذا المال في ذلك الزمان. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى أن 200 درهم تساوي 85 جرام من الذهب، وهذا مبلغ عظيم جدا، يدل على أن القوة الشرائية للفضة في ذلك الزمان كانت مختلفة تماما عما في يعني عهدنا هذا. فإذا كان معنى هذا لو أردنا أن نحسب بهذا الذي ذكره العلماء، فمعناها أن 500 درهم تساوي 85 ونصف هذا، هذا شيء كثير جدا، يعني أكثر من 200 جرام، فما أدري يعني هذا يحتاج إلى تأمل. إذا كانت الشاة كانت تشترى بعشرة دراهم، معناه أن هذا يساوي 50 شاة، هذا أيضا دليل آخر يبين لك القوة الشرائية لهذا المبلغ في كما هو معروف في حديث عروة بن الجعد البارقي. فإذا هذا كله يبين لنا مقدار هذا المبلغ، وأنه ليس كما حسبه الشيخ هنا ثم استشكله، أو في الحقيقة علق عليه بأن قال هذا زمان والآن الناس اختلف، يعني هذا ليس دقيقا في تقديري والله أعلم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني. طبعا بناء على هذا الذي ذكرناه قبل قليل، بعض العلماء في الزكاة أيضا قالوا مثل هذا، قالوا هذا المبلغ الذي هو الآن مثلا 200 درهم من الفضة صار مبلغا لا يذكر، ولا يسمى من عنده هذا المبلغ غنيا بوجه من الوجوه، خاصة بالنسبة لمثل هذا البلد مثلا لا يمكن أن يسمى غنيا من عنده مثلا 1000 ريال أو كذا بقيت سنة، هل هذا غني بحيث نطلب منه الزكاة؟ ولهذا بعضهم قال نقدره بالذهب لأنه هو الذي احتفظ مثلا بقوته الشرائية بينما الفضة انهارت وصارت لا تعبر عن حقيقة ما كان في عصر النبوة. لكن وجه من أخذ بالفضة يعني عموم المشايخ وكذا أنهم قالوا هذا هو الأحوط والأحظ للفقراء، وهذه عبادة فيعني يقتصر فيها على، وأما المهر فهو على ما يترضى يعني عليه وله تأثر بالعرف وما إلى ذلك، لأنه ليس عبادة محضة، وإنما في شعب التعبد، وفي أيضا يعني كما هو معلوم له يعني معقولية في المعنى. طيب قال وجله في ترجمة الراوي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، اسمه عبد الله وقيل إسماعيل لأنه مشهور بكنيته ليس مشهورا باسمه، اختلف في اسمه، وأظن أن ثمة قولا ثالثا بأن اسمه كنيته. ولد سنة 22 من الهجرة، ولهذا علماء يقولون حديثه عن أبيه منقطع. وولي القضاء في المدينة لسعيد بن العاص في خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان صبيح الوجه كأن وجهه دينار، وهو من أئمة الفقهاء والشيوخ، بل هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، هذا هو أبو سلمة. حدث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة 94 رحمه الله، هذه سنة فقهاء هو منهم توفي فيها. الوجه الثاني في تخريج فقد أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف بهذا، طبعا لعله تبويب النووي، وهو واضح لأن هذه الأبواب الطويلة ليست أبواب المتقدمين. من طريق محمد بن إبراهيم لعله التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ومقدارها في الحجاز 40 درهما، والدرهم تقدم في الزكاة أنه يزن عند المتقدمين على أحد القولين 51 حبة شعير، وزنها جرامان وثلاثة من عشرة من الجرام، فيكون وبعضهم يقول وزنها جرامان وثلاثة من عشرة من الجرام، فيكون مجموعها 1150 جراما مضروبة في واحد ونصف، وهو سعر جرام الفضة يوم السبت الرابع من صفر سنة 27 واربعمائة وألف، قبل هذا قبل 18 عاما، يساوي 1725 ريالا، فيكون سعر الدرهم 3.45 ريال. قوله ونشا، النش بفتح النون وتشديد الشين نصف وقية كما في الحديث، أي 20 درهما. الوقية 40 درهما، فأربعين في 12 بربعمائة وثمانين ونصف 20 تصير 500. قوله طيب أي نصف وقية كما في الحديث 20 درهما، قوله فتلك 500 أي فجميع مقدار هذا الصداق 500 درهم، وهي حاصل ضرب 12 ونصف في 40. قوله فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنا ما أدري لماذا يقول قوله قوله، أحيانا مفروض تكون قولها لعائشة يعني. طيب فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، نعم هنا ما أدري مكتوب أن سعر الريال في يومنا هذا سعر جرام الفضة 3.65، ومعنى هذا أنه أكثر مما ذكره الشيخ أكثر من الضعف، فيكون على هذا المبلغ أكثر من 3.5 من الآلاف من الريالات، يعني إلى 4000 أقل من آية. فينظر في هذا في ضربه، لو ضربنا هذا المبلغ في 1150 جرام كم يساوي؟ 4197 ريالا ونصف. إذن هذا يعني قال تقديره به. ونشا، النش بفتح النون وتشديد، نعم قال فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجي، هذا باعتبار الأكثر منهن رضي الله عنه، إلا فخديجة وجويرية على، ولا تقول جويرية كما يقولون، جويرية هكذا لأنها تصغير، جارية فاعلة تصغر على فويعلة جويرية، بخلاف ذلك. وصفية كان عتقها صداقها كما تقدم، وأم حبيبة أصدق عنه النجاشي 4000، وهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد على الحديث اللهم إلا باعتبار إقراره مثلا. أم حبيبة كانت في الحبشة ومات زوجها. الوجه الرابع، في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه لما في ذلك من المصالح العظيمة للزوجين والمجتمع بأسره، وتخفيف الصداق من المأمور به شرعا، جاء في الحديث أن أكثرهن يعني بركة أيسرهن مؤنة أو نحو ذلك. والقصد نعم قال وللمجتمع تخفيف، وما أوصل تخفيف الصداق من المأمور به شرعا وما أوصل للمأمور به فهو مأمور به. قال الإمام الشافعي القصد في المهر أحب إلينا، واستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم به نساء وبناته، ولاحظ أنه ذكر البنات هنا ولعله من الحديث الآخر، وذلك 500 درهم، وهذا المقدار بالنسبة للزمان الأول. طبعا انتهى كلام الشافعي رحمه الله، قال الشارح وهذا المقدار بالنسبة للزمان الأول، أما الآن فقد تغير الحال وكثر المال. طبعا هذا بناء على أنه حسبها على ظاهر الأمر كما ذكرنا، لكن يبقى الأصل وهو الحث على تخفيف الصداق وتيسير سبل الزواج لما تقدم، والناس يتفاوتون في الفقر والغنى. ما أدري يعني إذا قلنا مثلا أن أكثر من 200 جرام قوة شرائية لها، مثلا الأشياء الآن قد تكون ب 500 ريال، يعني هذا شيء حتى ليس قد تكون أكثر من هذا، فإذا ضربنا 500 في 50 سوى 25000 مثلا مبلغ. كذلك إذا ضربنا جرام الذهب أنا ما أدري كم يساوي في 200 مثلا أو زيادة، فأيضا لعله يساوي مبالغ أكثر من هذا أو قريب منها، فبالتالي هذا مبلغ يعني نوعا ما فيه شيء من الاقتصاد وأيضا فيه شيء من التوسط ليس مبالغا فيه. وهذا لأن المرأة تحتاج إلى هذا المبلغ حتى تتجهز، هل أنت تريد الزوجة أن تتجهز من مالها لك؟ فهذا سيكون مشكلة، سيكون فيه إشكال يعني، لأنك هي تحتاج أن تتجهز وأن تشتري الأشياء وأيضا ربما تحتاج إلى يعني مشاركة في أمور كثيرة متعلقة بالزواج. طيب قال وليس قال لكن يبقى الأصول الحث على تخفيف الصداق عرفا يعني وتيسير سبل الزواج لما تقدم. وهذا مهم جدا لأن الشباب إذا عسر عليهم الزواج سيتجه وهم أصحاب شهوة قوية وما إلى ذلك، فإما أن يتجهوا إلى الفساد وإما أن تحصل لهم إشكالات. فالإسلام يؤخذ كاملا كما أمر الإسلام بالفصل بين الجنسين وأمر يعني عدم الاختلاط وبغض البصر وكذا، أمر بتبكير الزواج وأمر بتيسير الزواج وأمر حتى تجد هذه الشهوات منصرفا مباحا أمر الله به. فالإسلام دين متكامل لا يؤخذ بعضه دون بعض، وإلا أدى إلى يعني هذا إلى خلل وإلى إشكال. وليس هذا الإشكال من الإسلام، وإنما الإشكال في أن الناس لم يعملوا به كما أريد منهم أن يعملوا به. والناس يتفاوتون في الفقر والغنى، ولا بد من مراعاة حالة الزوج المالية، فلا يطالب إلا بما يقدر عليه، ومطالبته بما فوق ذلك إما أن يؤدي إلى الاستدانة وتحمل هم الدين أو التوصل إلى ذلك بسؤال الناس أو يعدل عن الزواج وفي كل مفسد. فينبغي للأب العاقل أنه إذا وجد شخصا مثلا يثق في خلقه وفي دينه وأيضا يثق في شخصيته أنه لن يضيع البنت، بل هو رجل عاقل ومكتسب حتى ولو كان فقيرا لكنه مكتسب، يعني له قوت يستطيع أن يقوت نفسه وأهله، فينبغي أن يحرص عليه لبنته في الحقيقة. حتى إن عمر كان يخطب لحفصة، فهذا أيضا مشروع كون إنسان يطلب لابنته أو الرجل الذي يثق فيه دينا وورعا وتقوى. وما أحسن ما قاله بعض السلف: زوج ابنتك من يخاف الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ما أعظم هذه العبارة في الحقيقة، أنها تعجبني جدا، لأن التقي في كل حال حتى ولو انتهى الأمر يعني طلاق أو فراق أو بينهما أولاد مع الفراق، فإنه إذا كان يتقي الله عز وجل فإن المفاسد تقل جدا، لأنه يخاف الله عز وجل ويعاملها كما أمر الله سبحانه وتعالى ويحسن العشرة وما إلى ذلك. والمهم جدا مع الدين الخلق، فبعض الناس تجده عابدا لكنه سيء الخلق شرس، فهذا لا يصلح، بل قد يكون أن تزوجها رجلا ذا خلق ولو كان يعني ليس عابدا وكذا لكنه تقي يجتنب المحرمات، أحسن من أن تزوج عابدا شرس الأخلاق، هذا لا فائدة فيه، لأنه يعني قد يسيء معاملتها أو يعتدي عليها أو يظلمها وينفعل عليها، فهذا لا يصح. وليس للصداق قدر محدد، لكن متى تعدى الناس حدود الشرع ودخلوا في معنى الإسراف فهذا هو المحذور وخلاف المأمور به. ومشكلة غلاء المهور من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت أخيرا وصارت عقبة كأداء يعني شديدة، يقال أو أعطى قليلا وأكدى أي انقطع، لأنه وصل إلى كدية وهي الحجر الصعب الذي يصعب الحفر ولا تستطيع أن تتجاوزه بسهولة في طريق الزواج، وذلك بسبب كثرة اليسار وامتلاء الجيوب بالمال ومجيء المدنية الحديثة بأمور جديدة لم تكن معروفة من قبل، يضاف إلى ذلك تقليد الناس بعضهم بعضا وإسناد الأمور إلى النساء وسماع آرائهن وتنفيذ مطالبهن في المبالغة يعني في طلب المهر، يقولون لي وهي أقل من بنت خالتها وأقل من كذا وما إلى ذلك إلا من رحم الله منهن. فترتب على ذلك تعثر سبل الزواج وإيقاف سنة الله تعالى في الحياة، وذلك ببقاء كثير من الرجال أياما والنساء عوانس، وحصل من جراء ذلك الفساد الأخلاقي في الجنسين، إذ لا بد من البديل لتصريف الغزيرة الغريزة، ثم حدوث الآثار النفسية في صدور الشباب من الجنسين بسبب الكبت وارتطام أفكار بخيبة الأمل. وحال الشيخ هنا إلى كتاب الزواج والمهور. قال فالحاجة داعية إلى تخفيف الصداق وتيسير أمور الزواج والقضاء على الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتوابع ذلك، ويكون ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وبرامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام، ولا بد للناس من قدوة، ولن يفيد الكلام ما لم يتحول إلى واقع عملي، بحيث يبدأ بهذا المنهج قادة الناس من العلماء والأمراء والوجهاء والأعيان، والله الموفق. نأخذ الأخير هذا سريعا، وجوب الصداق. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما تزوج عليهم فاطمة عليهما السلام، هكذا النسخة وسيعلق عليها الشارح، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيئا، قال فإن درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث مختلف في وصف إرساله، وقد رجح إرساله، والشيخ ذكر أن له طريقا أخرى لكن لم يذكرها، لعل بعضكم ينشط لذكرها حتى نرى هل تتقوى بها أو لا. الأمر الثاني أن هذا ليس في العقد، هذا بعد العقد لما أراد أن يدخل بها، شوف لما تزوج إذا العقد انتهى. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي، قال أظن أن في طريق في بعض روايات التصريح بأنه هذا عند إرادة الدخول، لكن ينظر هل هذا من كلام الشراح أو رواية. الدرع الحطمية درع معينة تصنع، يعني يصنعها قبيلة معينة، فقال حتى مع أن الدرع لا تستعملها المرأة لكنها يمكن أن تبيعها إذا تملكتها، فهذا يدل على أن المال يجوز الصداق أن يكون عرضا لا يلزم أن يكون نقدا، وأيضا على أنه ينبغي تأجيل شيء قبل الدخول، يعني كونه يدخل من غير أن يعجل لها ولا درهما واحدا، هذا يعني كما قيل أنه مكروه أو منهي عنه، ينبغي أن يعطيها ولو شيئا. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل قال له هل تجد شيئا ولو خاتما من حديد، التمسه في النهاية حتى قام ناداه حينئذ قال هل معك شيء من القرآن، إذن كأنه لا بد من شيء من المهر، وإن كان ترك ذكره كما قلنا يجوز، لكن ينبغي أن قبل الدخول بالذات، فرق بين العقد والدخول، العقد أمره أسهل، وإن كان طبعا تحديد المهر دائما أقطع للنزاع وأحسن وأبعد عن الشقاق، لأنهم قد يختلفون بعد ذلك فيحصل ما لا تحمد عقبة، فالأفضل أن يحدد، وإذا لم يحدد جاز هذا، لكن عند الدخول ينبغي أن يقدم منه شيئا. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الرجل يدخل، لاحظ التبويب أبي داود يدخل ما قال يعقد، يدخل بمرأته قبل أن ينقدها شيئا. والنسائي كلاهما من طريق عبدة أنه قال حدثنا سعيد عن أي سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما تزوج علي فاطمة وذكر الحديث، وهذا الحديث رجاله ثقات، عبدة وابن سليمان الكلابي ثقة ثبت، وقد سمع من سعيد وهو ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، لكن خالفه عبد الوهاب ابن عطاء فرواه عن سعيد مرسلا، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وعبد الوهاب سمع من سعيد قبل اختلاطه أيضا، لكن عبد الوهاب ابن عطاء ما أظنه ثقة، أظن أنه إما صدوق أو ضعيف، لو تنظرونه لي يا شيخ عمر. وأخرجه ابن سعد أيضا من طريق جرير بن حازم وحماد بن زيد، حماد بن زيد من أثبت الناس في أيوب حقيقة، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علي وهو الثبت الآخر، أثبت الناس في أيوب حماد بن زيد وابن علي، ثلاثتهم عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وهذا هو الرجح، هذا نعم إذا كان فيه ابن علي وحماد بن زيد، فقالك الراجح الإرسال أنه مرسل عن عكرمة وذكر ابن عباس فيه معلول، وهذا هو الراجح، والحديث صححه الحاكم كما ذكر الحافظ هنا ولم أجده في المستدرك، وصححه ابن عبد الهادي ولم يعزه للحاكم، والحديث طرق أخرى، أنا قلت طريق وقال طرق أخرى عند أبي داود والنسائي وغيرهما غيرهما، فلعله تقوى بمجموع طرقه، لو وجدنا الشيخ الألباني مثلا طرق نص عليها أو كذا أو ابن حجر في التلخيص لكان حسنا وجميلا. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله لما تزوج علي فاطمة هي بنت خاتم النبيين وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة بنت خويلد، ولدت في الإسلام وقيل قبل البعثة بخمس سنوات، وقريش تبني الكعبة، تزوج علي رضي الله عنه في السنة الثانية بعد غزوة بدر، فولدت له ثلاثة أبناء الحسن والحسين، وثالث يقال توفي وهو صغير، حتى قال بعض العلماء اسمه محسن، حسن وحسين ومحسن، وثلاث بنات، ولدت له ثلاث بنات أيضا، لكن قالوا ما استمر نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الحسن والحسين فقط. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، توفيت في المدينة في رمضان سنة 11، وقيل بعد وفاة أبيها بسبعة أشهر، صدوق ربما أخطأ. طيب جميل، إذن الحمد لله، لكن تابعه من هو يعني جبال في أيوب، هؤلاء جرير بن حازم له أوهام عن أيوب، لكن حماد بن زيد بن علي أثبت الناس فيه. وقيل بعد وفاة أبيها، توفيت في المدينة في رمضان سنة 11، وقيل بعد وفاة أبيها بسبعة أشهر، وهو الصحيح. وقد نقل الحافظ بن حجر الاتفاق على أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من بيته من أهل بيته صلى الله عليه وسلم بعده، وحتى من أزواجه ولا 24 سنة، يعني الكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام كما قال صاحب الأرجوزي. قوله عليهما السلام لعل هذا من الناسخ، لأن هذه الصيغة مختصة بالأنبياء دون غيرهم، والصحابي قالوا فيه رضي الله عنه ولعل هذه الصيغة جاءت عن طريق الرافضة، وقد نقل النووي عن أبي محمد الجويني أن لفظة عليه السلام هي في معنى الصلاة، فلا يفرد بها غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام. وبعضهم يقول لا بأس أن تقال أحيانا إذا لم تتخذ شعارا كما يفعله الرافضة. وكأنني سمعت من شيخنا الشيخ محمد علي آدم وغيره أنه كان في صحيح البخاري يقع فاطمة عليها السلام، وما أدري هل علي عليه السلام، فقد قال بعضهم هو من النسخ إلى أن وقف على نسخ قديمة فيها ذكر ذلك. فلعل بعض العلماء كانوا يتأولون أن، وهذه المعلومة التي ذكرت أنا لست مستثبتا منها يعني تحتاج إلى مراجعة، لكن على كل حال يقال إن نعم لعل بعض العلماء تأول أنهم من آل البيت، وأن آل البيت قد وقعت الصلاة والسلام عليهم. قوله أعطها شيئا، الشيء هو كل موجود، فيتناول هنا كل ما يسمى شيئا من المال قل أو كثر يعني ولو قليلا. قوله درعك الحطمية أو درعك الحطمية، الدرع قميص من حلق الحديد يلبس في الحرب للوقاية من السلاح، وتقدم له ذكر في البيوع. والحطمية بضم الحاء المهملة وفتح الطاء نسبة إلى قبيلة حطمة بن محارب بطن من عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع. وقد ذكر الحافظ أنه أصاب هذه الدرع من غنائم بدر. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب الصداق وأنه شيء لا بد منه في الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يعطي زوجته صداقا. هذا الكلام مجمل وتفصيله ما تقدم من التفريق بين العقد والدخول. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولما لم يجد شيئا يعني كأنه يقول يرد على الذين قالوا إنما هذا للاستحباب أن يعطيها شيئا قبل الدخول، فقال الأصل أن يحمل هذا على الوجوب إن صح الحديث، وهذا يحتاج النظر في الطرق الأخرى، فيكون على هذا على ما قال الشيخ أنه يجب عليه أن يعطيها شيئا من المهر ولو بعضه قبل أن يدخل بها. والعلماء قالوا لها أن تمنع نفسها إن شاءت حتى يعطيها مثلا المهر أو بعضه أو كذا، على حسب الاتفاق بينهم، إذا لم يؤجل إذا لم يتفق مثلا فإن لها أن تمنعه حتى يعطيها، لكن إذا طابت نفسها هذا هو الكلام هل يجوز أو في إشكال. وقال والأصل في الأمر أنه الوجوب، ولما لم يجد شيئا لم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي فاطمة، وإنما سأله عن درعه ليصدقها إياه، مع أن الدرع من مال قنيته التي يحتاجها، ولم يرد في هذا الحديث هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها. وقد ذكر صاحب البدر التمام نقلا عن البحر الزخار، هذه أظنها كتب زيدية، ما أظنها يعني عندنا ينظر البحر الزخار، هذا أظنه من كتبهم، وعلى هذا فلا يعني لنا شيئا، نحن لا يمثلنا شيئا أقوالا في مهر فاطمة رضي الله عنها لكنها غير مسلمة. الوجه الرابع في الحديث، دليل على أنه لا يلزم أن يكون الصداق نقدا من الأثمان، وإنما يصح أن يكون عروضا أو متاعا وكل شيء يتمول. الوجه الخامس في الحديث، دليل على استحباب تخفيف الصداق لقوله أعطيها شيئا، لكن قد يكون هذا على أنه جزء منها من الصداق لا كل الصداق، انظر في هذا. والشيء لفظ عام يتناول القليل والكثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأقل الصداق وأكثره وكلام العلماء في ذلك. كان الشيخ فهم أن هذا في أصل العقد، لكن الذي يبدو أن هذا في الدخول كما بوب عليه أبو داود. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.